الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل شرح كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه محي الدين النووي رحمة الله عليه، ونواصل في هذا المجلس شرح الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله في باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حذر الصحابة رضي الله عنهم في هذا الحديث من الجلوس، من الجلوس في الشوارع والطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد، يعني نحن بحاجة إلى هذه المجالس. قالوا: نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر. وهذا هو الشاهد من الحديث، وغض البصر. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم غض البصر من حقوق الطريق، وهذا يدل على أن المسلم يجب عليه أن يغض بصره عن النظر المحرم، وأن النظر إلى المرأة الأجنبية ونحو ذلك محرم شرعا. إذن قال: غض البصر وكف الأذى، يعني أن تكف أذاك عن الناس فلا تؤذيهم لا بقول ولا بفعل، هذا من حقوق الطريق. قال: ورد السلام، يعني إذا سلم عليك شخص ترد عليه. قال: والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متفق عليه. ثم قال: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية، والأفنية جمع فناء، وهو المكان المتسع عند البيت. قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعودات؟ والصعودات هي الطرق، طرقات. اجتنبوا مجالس الصعودات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، يعني لم نقعد لشيء يعني فيه مفسد وفيه ضرر، إنما قعدنا لغير أو لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال صلى الله عليه وسلم: إما لا، إما لا، يعني إذا أردتم إلى الجلوس فأدوا حقه، فأدوا حق الصعودات يعني الطرقات. ما هي حق الطرقات؟ قال عليه الصلاة والسلام: غض البصر ورد السلام وحسن الكلام. قال رواه مسلم. قال النووي: الصعودات بضم الصاد والعين أي الطرقات. إذن فهذا الحديث والحديث السابق يعني استدل بهما الإمام النووي رحمه الله على وجوب غض البصر عن المرأة الأجنبية، وبالتالي يدل ذلك على أن النظر إلى المرأة الأجنبية محرم شرعا. وإذا كان يعني مجرد النظر إلى المرأة الأجنبية في الشارع، والمرأة الأجنبية في الشارع كما نعلم يعني عادة يعني في الله في المجتمعات المسلمة يعني تكون ماذا؟ محجبة وتكون متجلبة، فإذا ظهر شيء منها يعني يظهر منها الوجه ويظهر منها الكف. إذن فالذي ينظر إليه الإنسان يعني هو يعني وجهها وكفها، وقد ينظر الإنسان أيضا إلى يعني شكل هذه المرأة، يعني طولها وقصارها ويعني حجمها ونحو ذلك. فإذا كان النظر إلى هذه الأشياء حرام، إذا كان النظر إلى هذه الأشياء حرام ويجب غض البصر عن ذلك، فما بالك بالنظر إلى العاريات والنظر إلى العورات؟ فلا شك أنه ماذا؟ فلا شك أنه أشد ماذا؟ حرمة. ثم قال المؤلف رحمه الله عن جرير رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، يعني نظر الفجأة هو النظر من غير قصد، يعني الإنسان يعني يكون يعني مثلا في طريق أو في مؤسسة ونحو ذلك، ففجأة يقع نظره على امرأة أجنبية فينظر إليها وإلى تفاصيلها وحسنها، يعني نظرة واحدة فقط يعني من غير قصد. يقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك، اصرف بصرك، يعني إذا وقع نظرك على امرأة أجنبية فجأة من غير قصد فلا تتمادى في ذلك النظر، يعني لا تستمر في ذلك النظر، بل اصرف بصرك، اصرف بصرك. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو يدل على أن الإنسان إذا نظر إلى امرأة أجنبية فجأة فإنه لا يؤاخذ على ذلك، يعني النظر المفاجئ لا تؤاخذ عليه، ولكن الذي تؤاخذ عليه ويكتب عليك سيئة هو ماذا؟ هو استمرارك في النظر، تماديك في النظر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام اصرف بصرك، اصرف بصرك. ولذلك يعني جاء في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي، والخطاب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة، يعني إذا وقع نظرك على امرأة فجأة فلا تتبع ذلك النظر الأول بنظر ثان، قال لا تتبع النظرة يعني الأولى النظرة يعني بنظرة أخرى. قال له عليه الصلاة والسلام فإن لك الأولى، يعني الأولى تحسب لك، بمعنى أنه لا تكتب ذنبا في حقك، فإن لك الأولى، قال وليست لك الآخرة، وأما الثانية فهي عليك، تكتب عليك ماذا؟ سيئة، ويكتب عليك ذنبا. وهذا يدل على أن يعني نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية يعد محرما ويعد معصية ويعد ذنبا. ولذلك استدل المؤلف رحمه الله بهذا الحديث، بحديث جرير، يعني في هذا الباب، في باب يعني تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعمى كما هو معلوم، فأقبل ابن أم مكتوم، وذلك بعد، تقول لأم سلمة، وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، احتجبا منه. فقلنا يا رسول الله، مع أن رجل سبحان الله أعمى مع ذلك قال احتجبا منه، وإن كان الحديث طبعا فيه ضعف، فقلنا يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميوان أنتما، ألستما تبصرانه؟ قال رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، بل هو حديث يعني ضعيف كما يعني ذكر غير واحد من أهل العلم ذلك. إذن فهذا الحديث لا يصح، ولكن بمناسبة يعني هذا الحديث يعني أنبه، وهذا أمر يعني معلوم، وإنما أذكر بأن الله جل وعلا يعني أمر النساء بالحجاب، أمر النساء بالحجاب كما في آيات الأحزاب، كما في آيات سورة الأحزاب أمر الله تبارك وتعالى بالحجاب، يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إذن فالمرأة مأمورة بأن تتحجب، المرأة مأمورة بأن تتحجب، والرجل مأمور بغض ماذا؟ البصر. الرجل مأمور بغض البصر. ولهذا يعني في هذا الحديث أمر النبي عليه الصلاة والسلام ميمونة أمرها بأن تتحجب من ابن أم مكتوم، مع أنه رجل أعمى، ولكن مع ذلك يعني أمرت بالحجاب، يعني في حضرة الرجال الأجانب، فالمرأة في حضرة الرجال الأجانب يعني عليها أن تتحجب، عليها أن تتحجب وألا تتكشف. والرجل كما قلنا مأمور ماذا؟ بغض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يعني كل هذا يعني حفاظا وصيانة لشرف المسلم والمسلمة، وإبعادا لهم عن الوقوع في ماذا؟ في الزنا، الذي هو من أعظم المحرمات التي حرمها الله جل وعلا. ثم ختم الإمام النووي رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث فقال: وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن ينظر إلى عورة الرجل، فلا يجوز للرجل أن يتعرى حتى أمام الرجل. ولهذا يعني بعض العامة يعني يعتقد بأن الرجل إذا تعرى أمام الرجل يعني ليس في ذلك بأس وحرج، وهذا يعني غلط غير صحيح. فالإنسان له عورة، وهذه العورة لابد أن تخفيها وألا تبديها أمام غيرك. لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، فالرجل لا يجوز له شرعا أن ينظر إلى عورة الرجل. وعورة الرجل ما بين ركبته إلى سرته، ما بين الركبة إلى السرة، هذه عورة الرجل، فلا يجوز له أن يظهرها حتى أمام الرجال. قال: ولا المرأة إلى عورة المرأة، والمرأة أيضا لا يجوز لها أن تنظر إلى عورة المرأة. وعورة المرأة كما قال العلماء هي ما عدا مواضع الزينة، يعني المواضع التي تضع فيها المرأة زينتها، يعني من سلسلة في العنق ونحو ذلك، فهذه يعني ليست عورة، يعني عورة للمرأة أمام المرأة، يعني عورة المرأة أمام المرأة هي ما عدا مواضع الزينة. ولهذا فالمرأة أمام المرأة يعني تغطي جسدها ما عدا مواضع الزينة، لها أن تبديها وأن تظهرها أمام المرأة وأمام محارمها من الرجال. ولا المرأة إلى عورة المرأة. وإذا كان الرجل لا يجوز له النظر إلى عورة الرجل، والمرأة لا يجوز لها النظر إلى عورة المرأة، فما بالك بنظر الرجل إلى عورة المرأة، أو بنظر المرأة إلى عورة الرجل؟ فهذا يعني أشد تحريما بلا شك. ثم قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن الرجلين إذا تجردا عن ثيابهما فلا يجوز لهما أن يناما تحت لحاف واحد، يعني لا يجوز للرجل مع الرجل أن يناما في فراش واحد وتحت لحاف واحد وقد تجرد كل واحد منهما أو أحدهما من ثيابه، يعني رجل عريان ورجل واحد آخر عريان ينامان تحت لحاف واحد، فهذا لا يجوز، لأن هذا يفضي ماذا؟ إلى التماس أجسامهما، وذلك يعني قد يفضي إلى الفتنة ووقوع الفاحشة والعياذ بالله. إذن سدا لهذا الباب، لهذه الذريعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. قال ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أيضا، يعني امرأة لا يجوز لها أن تنام مع امرأة يعني في فراش واحد تحت لحاف واحد وقد تجردتا من الثياب أو تجردت إحداهما من الثياب، فهذا لا يجوز أيضا، لا يجوز أيضا، مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا يعني باب ووسيلة للوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. وقد مر معنا أن الله جل وعلا نهانا عن قربان الزنا ولا تقربوا الزنا، ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان ولا لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن فيعني هذه يعني أمور نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام يعني سدا للفتنة وللوقوع في مثل هذه الفواحش. وهذا الحديث الأخير حديث أبي سعيد رواه مسلم في صحيحه، وبهذا نكون قد فرغنا من قراءة جميع أحاديث هذا الباب، باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.